ما الفرق بين الدف والطنبور جزاك الله خير؟ ما في الطنبور، لكن بعض العلم قال انه الطبل. وعلى كل حال فالدف هو المباح وما سواه غير مباح. الدف للنساء هو المباح، والدف نوع يتخذ من الطيران له وجه واحد، لا يكون في حلق ولا يكون في حديد، تضرب به النساء. واما الطنبور فجاء الحديث النهي عنه، وهكذا الطبل وهكذا سائر الملاهي كلها محرمه.